الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وعدنا الإخوان الأعزاء الحضور ومن معنا على الهواء والإنترنت أن يكون حديث الليلة في هذه الأمسية المباركة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، إذ أنه هذا الإمام المظلوم لا زال غريبا ومظلوما حتى في ما نقيم من الاحتفالات وما نقيم من العزاء في مآتم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفي مواليدهم. يقال أنه أحد الخطباء وكذلك أحد الشعراء رأى في عالم الرؤيا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فسلم وإذا به يلتقي من السيدة نوع من عدم المبالاة، لا تعتني به، فيقول لها: سيدتي ومولاتي، أنا خطيب لولدك الحسين، أصعد المنبر وأقرأ المأتم وأبكي الناس في عزاء ولدك الحسين عليه الصلاة والسلام. فتقول له: أليس الحسن ولدي؟ يعني كما تذكرون مصيبة الحسين اذكروا مصيبة الحسن، فإنه يكون من الجفاء أنه ينسى الإنسان مصيبة الإمام الحسن. وعندنا في الحديث الشريف: العين التي تبكي على الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يبكي تلك العين يوم القيامة. وقعنا الإمام الحسن مظلوم، كل أهل البيت، كل أهل البيت قد ظلموهم أعداؤهم وخصماءهم، وحتى بعض الأحيان نجد الجفاء من محبيهم أيضا. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع مع أصحابه، لأنه وصل شائعات معاوية ضد الإمام الحسن إلى أنه كان يخاف حتى من أصحابه، يخاف حتى من أصحابه. وإذا أذكر لكم شيء واقع الإنسان تهتز كل مشاعره وعواطفه وأحاسيسه الولائية، أنه من أقرب الناس إليه الذي نذكره بكل تبجيل واحترام وتعظيم من شهداء الفضيلة، من شهداء الإسلام، ومن شهداء ولاية أمير المؤمنين، لا أذكر اسمه الآن، لكن وصل الأمر إليه من خلال تضليل الإعلام الأموي أن هذا الشهيد العظيم يدخل على الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد هدنته مع معاوية ويقول له: السلام عليك يا مذل الشيعة. شوف الأمر وين وصل بالإمام الحسن المجتبى، أنه من أقرب الناس إليه ومن أجل أصحابه وأصحاب أبيه شهيد الفضيلة يدخل عليه ويقول له: السلام عليك يا مذل الشيعة، بصلحك مع معاوية أذللت. هكذا كان يتصور، هذا من خلال التضليل الأموي الذي لعنة الله على الظالمين. على كل حال، الإمام الحسن مظلوم، فبودي أن أكون هذه الليلة معكم أيضا في رحاب مدرسة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. عسى أن نوفق إن شاء الله نؤدي جزء لا يتجزأ من حق الإمام، ولا يمكن لنا أن نؤدي حق الإمام والإمامة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبقاعدة الميسور نتحدث الليلة معكم إن شاء الله في رحاب الإمام الحسن. طبعا الموضوع الذي أعددته لهذه الليلة المباركة إنما هو عن عالم السياسة في نظر الإمام الحسن، حيث أنه وقفت على رواية حسنية لطيفة جيدة في تعريف السياسة. عندما يسأل الإمام الحسن ما السياسة عليه الصلاة والسلام، يشرح السياسة، يعني السياسة الإسلامية في منظار الإمام الحسن، يعني في منظار الإسلام، لأنه الإمام الحسن هو الإسلام، كما أنه أمير المؤمنين هو الإسلام، ورسول الله هو الإسلام، والقرآن هو الإسلام. هؤلاء كلهم حقيقة واحدة، كلهم نور واحد، إلا أنهم بتجليات مختلفة وبأدوار مختلفة. فيسأل الإمام الحسن عن السياسة فيجيب، ولكن مقدمة كي تستعد النفوس لهذا البحث أذكر بعض الفضائل للإمام الحسن ومن أخلاقيات الإمام الحسن. عرف الإمام الحسن بكريم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، كما اشتهر الإمام الحسن بحلمه، لأن هناك قضايا حدثت في عصر الإمام مع الإمام واقعا يدل على نبله وكرمه وجوده، وأنه الجود الإلهي والكرم الإلهي تمثل، كما ذكرت بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يري الناس الصفات الإلهية في خلقه، وإذا يصطفي من خلقه صفوة ليكون مظهر لأسماء الله، مظهر لصفات الله. فإذا كان الله كريم وهو أكرم الأكرمين، هذا الكرم الإلهي يتجلى في كرم الإمام الحسن. فالإمام الحسن كرمه ليس إلا صورة مصغرة للكرم الإلهي. إذا كان الله هو الحليم، ومن أسماء الله الحليم، فإن هذا الحلم الإلهي يتجلى في حلم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، فيكون الإمام الحسن بحلمه صورة عن حلم الله جل جلاله. من حلمه ومن جوده أنه دخل شامي، تدرون التضليل الإعلامي الشامي والأموي، وصل الأمر بالناس أنه عندما قتل أمير المؤمنين في مسجد الكوفة أهل الشام كانوا يقولون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليش هو يصلي حتى قتل في المحراب، أصلا لا يعتقدون بأنه كان من المصلين. يعني وصل الأمر بالأمة الإسلامية، وعجيب، الأمة الإسلامية وصل الأمر بها أنه الخليفة الرابع باعتقادهم، الخليفة الرابع باعتقادهم لا يصلي، وأنه كيف قتل في المحراب، ليش هو كان يصلي. هذا يدل على دور بني أمية في تضليل الناس وفي إغفال الناس، ويكون عبرة لنا أنه نأخذ من التاريخ هذه العبر، أنه ربما تجد الاستعمار يدخل في بيوتنا بأنه يصل الأمر إلى أنه نشك بولاية أمير المؤمنين أو نشك بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. على كل حال، يقال شامي دخل المدينة المنورة فما رأى الإمام الحسن إلا وأخذ يسبه، يسبه ويشتمه، والإمام ساكت. عند ذلك بعدما أكمل الشتم والسب، الإمام تبسم في وجهه وقال أراك غريبا، أنت وجه غريب جاي بهالبلد، والغريب بطبيعة الحال ما عنده مكان، فأنا بيتي جاهز أن أكون بخدمتك، وإذا هم محتاج أموال أنا ما عندي مانع أقدم لك، إيش تحتاج أقدم لك. فأخذ يلاطفه بذلك الخلق الحسني والحلم الحسني، وإذا به نزلت دموع هذا الشامي وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا أسبك وأشتمك وأنت تقابلني بهذا الخلق الرفيع وتدعوني إلى بيتك. فانتقل إلى بيت الإمام الحسن، ثم بعد ذلك قال عندما بقى كم يوم عند الإمام الحسن عندما أراد أن يرجع إلى الشام قال يا أبا محمد اعلم دخلت المدينة وكان أبغض الناس عندي أنت وأبوك، ولكن أخرج من المدينة وأحب خلق الله عندي أنت وأبوك، بهذا الخلق الحسن الرفيع. يقولون في اليوم رأى رجل شاة مكسورة من شياه الإمام، شاف واحدة من الصرفان رجلها مكسور، سأل الغلام قال لها هاي الشاة ليش رجلها مكسور؟ قال لكي أدخل عليك الهم والغم، أنا عمدا كسرت رجل الخروف أو الشاة حتى أدخل عليك الهم والغم، بعد متأذي وأرد عمدا أخسرك مثلا أحرق قلبك كسرت رجل الشاة. يقال الإمام تبسم قال أنت حر لوجه الله، أنت تريد أن تدخل علي الهم والغم وأنا أدخل عليك السرور، فأنت حر لوجه الله. عتقه لوجه الله، أو أنه رأى غلام يطعم كلب، يطعم كلب إلى أن الأكل اللي كان بيد الخبز اللي كان نصفه هو أكلها الغلام والنصف الآخر أعطاها للكلب. سأله من أنت؟ قال أنا غلام هذا الحائط، الحائط يعني البستان، أنا أشتغل بهذا البستان. قال البستان لمن؟ قال لابن عثمان. قال بالله عليك إلا أبقيت، ابق هنا لحظة وأنا أجيك. فذهب إلى صاحب البستان واشترى البستان منه واشترى الغلام، ثم جاء إلى الغلام وقال يا غلام لما فعلت بهذا الكلب من هذا الخلق والسخاء؟ أنه قرصة واحدة عندك لكن قاسمت الخلق مع قرصتك، أعطيتها نصفها للكلب ونصف أكلتها، أنا رحت اشتريتك من صاحب الحائط واشتريت الحائط، فأنت حر لوجه الله وهذه الحائط أيضا هبة لك. لما قال ذلك الغلام قال سيدي ومولاي كما وهبتني ووهبت الحائط لي فجعلت الحائط هبة لله. شو هذا الغلام هم كان ذكي وتأثر بهذا الخلق الحسني، قال له أنا هذا البستان قربة من الله راح أخليه صدقة لله سبحانه وتعالى. هذه نماذج موجودة في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام. يقول في اليوم الإمام الحسن والإمام الحسين في صحراء وصلوا إلى خيمة عجوزة، وكان الظاهر صيف قيض وحرارة، فدخلوا على تلك العجوزة وهم عطاشة ومعهم عبد الله ابن جعفر الطيار بحر الجود، معروف عنه في المدينة المنورة زوج زينب الكبرى أنه بحر الجود. فدخلوا هؤلاء الثلاثة الكرام على هذه العجوزة، قالوا هل لك أن تسقينا شيئا عطاشة؟ قالت ما عندي إلا هذه السفلة، خذوا لبنها، أنتوا أخذوها وأخذوا لبنها. فسقوا من لبن السفلة، بعد ذلك أرادت أن تطعمهم فقالت ليس لي في هذا الخيمة إلا هذه السفلة، بالله عليكم إلا ذبحتموها ذبحوها. قالوا لا باعتبار ما عندي شيء ما نحتاج بهالمقدار. قالت لا أنتم ضيفي، هسه ما تدري دولة منو، أنتم ضيفي وضيف كريم عزيز، فلذا اذبحوا هذه الشاة. فقال ذبحوها، ثم شوت الشاة أو السخلة شوت ذلك لهم فأكلوا. ثم عندما أرادوا أن يخرجوا الإمام الحسن قال لها نحن معروفين بالمدينة، إذا جئت للمدينة قولي نريد من كبار القريش فلان وفلان، وراحوا. فعندما جاء زوجها وهو كبير السن وين السخلة؟ قالت والله جونا ضيوف. قالوا احنا من قريش كبار قريش، انا طبعا ما كنت ادري من كبار قريش لكن انا طيتهم السخلة وذبحوها او الشاة ذبحوها واكلوها وراحوا. يقول هذا الشاب صار عصبي انه شنو مجرد انه قالوا احنا من قريش لازم تذبحين الشاة او السخلة؟ اما مو صحيحة. قد على كل هذا كرم العربي، هاي الضيافة العربية موجودة عند العرب. فمشت الايام وراحت الايام ضاقت بهم الامور، فجوا من الخيمة إلى المدينة المنورة يتسكعون في شوارع المدينة كأنما يستعطون الناس، وإذا بها الإمام الحسن يرى تلك العجوز فيعرفها بعد مدة. قالها هل تعرفيني؟ قالت لا. قالها أنا مع أخي مع ابنه عمي جينا في اليوم إلى خيمتك وأطعمتينا، تعالي الآن نحن نريد نجازيك. فأعطاها 1000 شات و1000 دينار عن ذلك اللقمة اللي أكلها في خيمتها. ثم بعد ذلك لطيف الرواية، بعد ذلك قال اذهبي إلى أخي الحسين. فذهبت إلى الإمام الحسين، قال ماذا أعطاك أبا محمد؟ قالت أعطاني، ماذا أعطاك أبو محمد؟ قالت أعطاني 1000 شاة و1000 دينار، 1000 دينار يعني 1000 مثقال ذهب، 1000 شاة و1000 مثقال ذهب. قال مني 1000 شاة و1000 مثقال لأنه لا أزيد عن أخي احتراما لأخي، مني هم 1000 شاة و1000 دينار. ثم ذهب قال اذهبي إلى ابن عمنا عبد الله بن جعفر الطيار. فذهبت قال ماذا أعطاك الحسن والحسين؟ قالت 1000 دينار و1000 شاة. قال أنا هم أيضا احتراما لهما ما أزيدك، أنطيك 1000 شاة و1000 دينار، صار 3000 دينار و3000 خروف شاة. عند ذلك عبارة كواية تعجبني ينقلها المؤرخون بالنسبة إلى عبد الله، لأن عبد الله قلت لكم بحر الجود والكرم معروف بالمدينة. قال والله يا ليتها بدأت به، يا ريت هاي العجوزة جاية أول بادية مني، كان شفت شنو انطيت وخليت الإمام الحسن الإمام الحسين هم ينطون، بس بدأت بالإمام الحسن. يا ليتها بدأت بي، ليتها بدأت بي، كأنما يعني بحسرة كان يقول ليتها بدأت بي. ثم رجعت إلى زوجها وهي من أغنى الناس من بركات الإمام الحسن والإمام الحسين وهذا البيت العلوي الطاهر وهذا البيت الطالبي الطاهر. صلوا على محمد وعلى محمد. هذا من خلق الإمام الحسن كريم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقال كان عنده بغلة جميلة جدا الإمام الحسن، فأحد الشعراء أراد أن مروان بن الحكم أراد أن يأخذ هذه البغلة، فقال لأحد الشعراء أنه حاول في الشكل اللي تأخذ لهذه البغلة. قال ما يخالف بس بشرط الإمام الحسن راح يجي للمجلس فأنا أقوم أمدح آل أبي طالب إلا الإمام الحسن ما أمدحه، فأنت اسألني أنه الإمام الحسن ليش ما تمدحه، وعلى ذاك الوقت أنا أدبر أمره. قال ما يخالف، فأخذ يمدح آل أبي طالب شجاعتهم كرمهم سخاءهم وهو ساكت عن الإمام الحسن. فعند ذلك مروان الحكم قال ولم لا تذكر الإمام الحسن، لم لا تذكر أبا محمد؟ قال ويلك، أنت سألتني عن أكرم الناس وأشجع الناس فأنا حدثتك بآل أبي طالب، لم تسألني عن الأنبياء وأخلاق الأنبياء، لو سألني عن الأنبياء كان حدثتك عن الإمام الحسن. الإمام الحسن إنما خلق خلق الأنبياء فوق الناس، خلق فوق خلق الناس. فيقال عندما خرج قال ماذا تريد؟ قال أريد البغلة مالتك، فأخذها وجاء بها إلى مروان بن الحكم، ويقال على تلك البغلة ركبت تلك المرأة، تبغلتي تفيلتي على تلك البغلة ركبت وقالت اضربوا جنازة الإمام الحسن، فرموا الجنازة بالسهام على هاي البغلة نفسها اللي أخذها. بعدين الإمام الحسن قال الكريم لو خدعته انخدع، من صفات الكريم إذا شوية تخدع ينخدع، الكريم رأسا ينخدع، مكريم وسخي رأسا كريم من صفاته أنه إذا خدعته انخدع. على كل حال هذا هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فديوم أهل الكوفة قالوا أنه الإمام الحسن عي، عي بمعنى أنه ما عنده بلاغة ما عنده فصاحة ما يقدر يتكلم ما يعرف يحكي، عي بهذا المعنى ما يعرف يحكي. قالوا لأبيه أمير المؤمنين، فالإمام قال لولده الحسن اصعد المنبر واخطب بالناس خلي يشوفوك. إنما الإمام أمير المؤمنين كان الإمام الحسن كان لا يخطب احتراما لأبيه، وكان عندما يدخل على فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام يتكلم مع أمه، في اليوم دخل كل مرة يحكي أمه شاف ما يقدر، قال أمه اليوم أكو شي بالحوش هيبة أكو خاصة بالبيت اللي ما أقدر أحكي ما أخذ أمام كلامي. قالت نعم أبوك في الدار مع صغر السنة، أبوك في الدار، فكان هيبة الإمام تأخذ الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، لذا كانوا سكوت أمام أبيهم من هيبته ومن احترام مقام الأبوة. على كل حال، فقال: اصعد المنبر واخطب بالناس. هذه خطبة جميلة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فصعد المنبر، قيل طعن أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي، فقالوا إنه عي لا يقوم بحجة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعا الحسن وقال: يا ابن رسول الله، قم فاخطب الناس، يعني صعد المنبر. فصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة، فقال منها: أيها الناس، اعقلوا عن ربكم، يعني افهموا، خلي يصير عندكم فهم، خلي يصير عندكم عقل عن الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوح ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، وآل من محمد. نحن فيكم كالسماء المرفوعة والأرض المدحوة والشمس الضاحية وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها وعلي فرعها، ونحن والله ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. فقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر، بعد الإمام الحسن على المنبر، فصعد المنبر مع الحسن فقبل بين عينيه، ثم قال: يا ابن رسول الله، أثبتت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك، فويل لمن خالفك. البحار، المجلد 43، صفحة 358. وأما السؤال عن السياسة، سئل عليه السلام عن السياسة، موضوع لطيف، فقال: السياسة، خلي أقول مقدمة، السياسة لغة مأخوذة من ساس الخيل، يعني السياس اللي يرب الخيل ويدار الخيل وينظف الخيل، عند العرب يسموه سايس، من يسوس الخيل، يعني هذا اللي مربض الخيل أو في الموضع اللي بالخيل، يربي الخيل، ينظفهم ويباري لهم، هذا يسموه باللغة العربية سايس. فالسياسة معنى التربية والمحافظة وما شابه ذلك، هاي لغة. أما اصطلاحا جلب المنفعة مع دفع المضرة عن الناس، عن النفس، عن الأسرة، تسمى سياسة. الفرق بين السياسة الإسلامية والسياسة الغير الإسلامية، يعني السياسة الاستعمارية، السياسة الاستكبارية، الشرقية، الغربية، الشيوعية، بعثية، ما أدري، الليبرالية، شتي سميها، سميها أسماء سميتموها مو مهم، العمدة جوهر القضية. احنا عندنا سياستين، عندنا سياسة إلهية وعندنا سياسة شيطانية، ماكو واحدة من الاثنين. كل واحد من عندنا إما أن يكون سياسته سياسة إلهية، وإما أن تكون سياسة شيطانية. طبعا قبل هذا، أولا عندنا كياسة وعندنا سياسة، الفرق بيناتهم شنو؟ كياسة يقال فلان كيس، عندنا المؤمن كيس فطن، المؤمن فاهم سياسي كيس. كيس يعني شنو؟ كيس بمعنى أنه يجلب المنفع لنفسه ويدفع المضر عن نفسه. كل من يكون جالب لنفعه ودافع المضار عن نفسه هذا يكون إنسان كيس فطن. فالمؤمن دائما يجلب المنفع لنفسه ويدفع المضر عن نفسه، لذا يكون المؤمن كيس فطن. هاي معنى الكياسة. السياسة دائرتها أوسع من الكياسة، كيس وسياسي، سياسة دائرتها أوسع. سياسة بمعنى جلب المنفعة ودفع المضرة عن الأسرة، تسمى بسياسة البيت. دفع المضرة جلب المنفعة عن الحسينية، تسمى سياسة الحسينية، سياسة المسجد، دفع المضرة جلب المنفعة عن مثلا أهالي قم، تسمى سياسة مربوطة بقم المقدسة، مربوطة بالنجف الأشرف، بكربلاء، بالكاظمية، بسامراء وغير ذلك من المحافظات والبلدان في كل العالم. سياسة دائرتها تتوسع، ربما سياسة دولة، سياسة حكومة، سياسة بلد كبير، بمعنى أنه يجلب المنفعة المصالح لبلده ويدفع المكاره والمضار عن بلده، تسمى سياسة البلد. الفرق بين السياسة الإلهية الإسلامية وبين السياسة الشيطانية الإبليسية اللي هي سياسة أمريكية، سياسة روسية، سياسة إنجليزية، كل هذول إنما تجمعهم أنهم يفكرون بمصالحهم. كل سياسي حتى بإيران، حتى المسلم، حتى المؤمن، عندما يرسل رجل سياسي، فلان رجل سياسي، يعني شنو؟ يعني معناته أنه يجلب المنفعة لبلده ويدفع المضرة عن بلده، يفكر بمصالحه، يفكر بمصالح دولته، يفكر بمصالح بلده. إلا أنه الفرق بين السياسة الإسلامية والسياسة الغير الإسلامية أنه الإسلامي يقول مع حفظ حقوق الآخرين، لكن السياسة الاستعمارية يقول لا، أنا أفكر بمصالحي فقط، يريد مع حفظ حقوق الآخرين أو على حساب حقوق الآخرين، أنا ما يهمني، خلي العالم كله يذهب هباء، كل العالم يذهب يسفك دماء العالم كله، أنا ما يهمني، يهمني أنه إحنا 200 نفر في أمريكا يهود صهاينة، إحنا ندير العالم، المصالح الأمريكية اللي تتخلص بالصهيونية عليها أن تحفظ هذه المصالح بالعالم. هسه هاي المصالح بالعالم تقتضي أنه يوميا نقتل آلاف من الناس، نقتل ما يهمنا، تقتضي أنه نكذب ونفتري على الناس، نكذب ونفتري على الناس ما يهمنا، تقتضي أنه نتحالف مع القوى مثلا ونحتل العراق ما يهمنا، نتحالف ونحتل، صدام اللي كان عميننا فديه مخادمنا اليوم نعتبره عدوه ونحاربه ونسقطه إلى آخره، ليش؟ لأن مصالحنا تقتضي. فعليه السياسة الإسلامية تقول جلب المنفعة ودفع المضرة، لكن ما حفظ حقوق الآخرين، أحفظ حق الجار، أحفظ حق العهد، إذا عاهدت الكفار أنا ألتزم بعهدي، أنا البروتوكول الإضافي مع أنه ربما يكون بضرري، لكن بما أني عاهدت الكفار حينئذ ألتزم بعهدي، لأنه أنا عندي سياسة إسلامية، أنا عندي حفظ حقوقي مصالحي لكن ما حفظ حقوق الآخرين أيضا. فحينئذ الفرق بين السياسة الإسلامية وغيرها هو هذا الجوهر، جوهر الفرق هو هذا المعنى. الرسول الأعظم يقول أمرني الله بالفرائض، ثم بعد ذلك قال أمرني الله بمداراة الناس كما أمرني بالفرائض، يعني مثل ما أمرني بالصلاة والصوم أمرني بمداراة الناس. مداراة الناس هي السياسة. السياسة شنو معناته؟ معناته أنه شلون تعرف شلون تدار الناس، تعرف كيف تدار الناس، إما بوزارات، إما بسلطات ديمقراطيات، سلطات متعددة، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، بأي شيء تعرف شلون تدار الناس، وتعرف أنه كيف تجذب المصالح والمنافع لمجتمعك، لبلدتك، لطائفتك، لعشيرتك، لدولتك، لأسرتك، الدوائر تضيق، عند ذلك تكون سياسي. والله فلان رئيس عشيرة، تارى رئيس عشيرة بالوراثة، تارى لا رئيس عشيرة بالسياسة. طبعا أكثر رؤساء العشائر حسب يعني اطلاعي وحسب معاشرتي عندهم نوع من رجاحة العقل، هذا لا ينكر أنه من خلال معاشرتهم مع آبائهم مثلا وسمعهم القصص عن آبائهم وشون كانوا يحلون مشاكل الناس، لذا غالبا رؤساء العشائر عندهم رجاحة عقل، لكن بعض الأحيان يأخذ الرئاسة وراثة من أبيه، لكن هو كل شيء ما يفهم أبدا، لا يفهم شيئا لا من حقوقه ولا من حقوق الآخرين، فلذا يسيء السمعة على عشيرتي، على أسرتي، على أبيه، ربما من خلال تصرف السفهي، سفيه يتصرف بسفاهة في المجتمع بحيث يسيء السمعة للعشيرة. أما بعض الأحيان يشوفه لا كيس فطن سياسي، يعرف أنه شلون إذا صارت مشكلة في العشيرة شلون يرفع المشكلة ويحل مشاكل العشيرة، فيكون رجل سياسي حينئذ. فالسياسي بمعنى من يجلب المنفعة ويدفع المضرة، جلب المنافع ودفع المضار. إذا كان مع حقوق الآخرين تكون سياسة إسلامية، مع عدم حقوق الآخرين تكون سياسة شيطانية، والشيطان يتمثل شيطان الأكبر أمريكا، ودون ذلك عملاء وأذناب أمريكا في المنطقة وغير المنطقة. عامي شامي، فحينئذ نريد أن نعرف السياسة بالمنظار الحسني، أنه سيدي ومولاي يا أبا محمد ما السياسة عندك؟ سياسة يعني مدارات الناس، شلون ندار الناس، شلون ندار الناس. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يعطي خطوط أولية، يعطي أمهات في السياسة، يعطي قانون في السياسة، وعليك أنت اللي تشعبها وتوضحها. هذه النقطة لا بأس بها لعلمان الأعلام اللي حاضرين بالمجلس. احنا عندنا قاعدة الاستصحاب بالأصول، من القواعد الأصولية قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب كلها أساسها تبتني على روايتين صحيحتين، طبعا روايات أخرى أكو بس ضعيفة ربما موثقة. أما أهم ما عندنا في قاعدة الاستصحاب إنما هي عبارة عن روايتين فقط، عن زرارة بالنسبة إلى الوضوء، إنه أنا كنت متوضي وأخذتني الغفوة، هذه السنة واللي يوقع رأسي مثلا خفقة والخفقتان يسموها، أخذتني الخفقة والخفقتان، وضوئي يبطل. الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين آخر، استصحب ابقي ما كان على ما كان، استصحب الحالة السابقة بما أنه كنت متوضيا والآن تشك أنه هذا النوم غلب على سمعك وعلى قلبك وعلى بصرك لا تدري، فحينئذ الأصل عدم ذلك، تبقي ما كان على ما كان. هذه يسموها قاعدة الاستصحاب، أنه تبني على الطهارة فيما إذا كنت متيقنا بالطهارة عندما تشك. فالقضية المتيقنة تستصحبها من حيث الزمن إلى القضية المشكوكة، هذه يسموها استصحاب. الاستصحاب بالحوزة العلمية مسألة أصولية، بالحوزة العلمية 6 سنوات في علم الأصول يبحثون عن قاعدة الاستصحاب، 6 سنوات بالضبط يبحثون عن قاعدة الاستصحاب، بالآلاف كتبوا، آلاف عندنا كتب وصفحات، كتبوا رسائل، رسائل الشيخ الأنصاري عليه رحمة الله إنما كتبت في الاستصحاب، يعني فبحث مفصل طويل عريض، تنبيهات الاستصحاب، أقسام الاستصحاب، الاستصحاب الكلي، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، إشكالات دفع الإشكالات، سنة كاملة درس الخارج يبحثون عن هذه القاعدة اللي هي أساسها إنما هي عبارة عن روايتين. شو بدي أقول؟ بدي أقول أنه إحنا رواياتنا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما ثرية من حيث المحتوى والمغزى، إلا أنه يبقى علينا العلماء عليهم أن هذه الأحاديث الشريفة في كل فن وفي كل علم، كما في الأصول حديثين يكون سبب 6 سنوات نبحث في الاستصحاب، كذلك في السياسة عندنا ناس روايات أصيلة في السياسة، بحيث إذا فتحنا هذه الروايات وأبواب هذه الروايات واقعا تجد ثراء عجيب وغريب في السياسة عندنا. يعني احنا في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من نعم الله أنه أغنياء في كل العلوم في كل الفنون. أي علم، أكو كتاب اسمه دائرة المعارف العلوي، 10 مجلدات، طبعا مجلدات الصغار، دائرة المعارف العلوي يذكر 1,000,000 علم أساس عن أمير المؤمنين، لأنه أمير المؤمنين روحي فداه قال علمني رسول الله 1,000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1,000 باب، يعني ايش قد يصير 1,000 في 1,000؟ نعم، ايش قد؟ 1,000,000 علم عندنا عن أمير المؤمنين حسب هذه الرواية، 1,000,000 علم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيذكر 1,000,000 علم، يجيب اسم أسماء العلوم 1,000,000 علم في هاي دائرة المعارف العلوي، يذكر 1,000,000 علم، ويذكر هذا 1,000,000 كلها أساسه من أمير المؤمنين. يعني يجيب لك الروايات عن أمير المؤمنين في أي علم من العلوم اللي موجودة الآن بالعالم، أي علم اللي يخطر، أي فن، علم كيمياء، فيزياء، أي علم اللي يخطر بذهنك شوف أساسه موجود في كلمات أمير المؤمنين. لكن جيب واحد اللي يفكر، جيب واحد اللي اختصاصي يقدر يطلع من هالكلمة مثل قاعدة الاستصحاب من روايتين 6 سنوات نبحث في علم الأصول، علينا أنه في السياسة أمرت بالفرائض، ثم قال أمرني الله بمدارات الناس، كما أمرني بالفرائض. أساس السياسة الإسلامية والسياسة الكونية والعالمية، أساس السياسة الناس كلها بهالكلمة، هي كلمة واحدة، أنه مداراة الناس، هالوزارات وهالرؤساء الجمهورية وهالديمقراطيات والحريات، والعالم كلها مخبوصة بالسياسة. شنو هي السياسة؟ أنه شلون ندار الناس، ليس إلا كيف ندار الناس، نداريهم بالديكتاتورية، حكومة ديكتاتورية، انداريهم بحكومة الشعب على الشعب ديمقراطية، انداريهم بحكومة إلهية أن الله يكون هو الحاكم وكل من يريد أن يحكم لابد أن يكون في خط الله سبحانه وتعالى، ولاية الفقيه مثلا، بهذه السياسة ندار الناس. شلون ندار الناس؟ فشوف السياسة كلها تبتني على هذه الرواية الشريفة، بس مع الأسف غافلين علمانا إنما اشتغلوا بالفقه والأصول، لأنه الناس يحتاجون إلى تكاليفهم الشرعية، أما بالاقتصاد بالسياسة. طبعا الآن الحمد لله صايرة صحوة في الحوزات العلمية أنه متجهين إلى هذه العلوم الأخرى، شافوا المجتمع يحتاج، بالخصوص بعد الثورة الإسلامية في إيران شافوا المجتمع الآن متعطش إلى هذه المعارف، لذا دخلوا في الفنون. مثلا الفن عندنا أصول في الروايات تشير إلى أن الله جميل ويحب الجمال، كل الفن، فن الرسمي التشكيلي ما أدري الأكاديمي غير كل الفنون إنما مرجعها إلى الكلمة إن الله جميل ويحب الجمال. الفنان يعني يظهر هذا الجمال الإلهي، تارة يظهر هذا الجمال الإلهي بريشته الفنانية، تارة بتشكيله، تارة بمسرحيته، تارة بتمثيله، تارة بالسينما مثلا. هذه المظاهر اللي موجودة للفن كلها شوف إنما ترجع، حتى الموسيقى ولو احنا مخالفين للموسيقى، لكن حتى الموسيقى بناء على انه فن يشوف انما هو يرجع الى هذا المعنى. اساسه موجود في الاسلام، فالاسلام غني، مذهب اهل البيت غني، واقعا غني، بس يحتاج انه احنا نتابع، سواء المجتمع يتابع والجمهور يتابع، وكذلك من يقود المجتمع عليه ان يتابع. لذا في مثل هذه الرواية، هذه الليلة الشريفة، أنه الإمام الحسن يسأل ما السياسة، فقال عليه الصلاة والسلام هي أن ترعى حقوق الله. كلش لطيفة الرواية، واقعا لطيفة حلوة، السياسة الحسنية، السياسة الإسلامية، السياسة الدينية، احنا ناس متدينين. طبعا لا يخفى اكو عندي في الموضوع لطيف، أنه فرق بين المتدين السياسي والسياسي المتدين، هذه في إطار الدين، سياسة دينية أيضا أكو فرق. ترى عندنا سياسة دينية سياسة غير دينية، بهذا التقسيم أخرجنا غير المتدين، ما عندنا شغل به، كفار، سياسة كافرة ما عندنا شغل. لا، نفس السياسة الإسلامية هم تنقسم إلى قسمين، عندنا سياسي متدين وعندنا متدين سياسي، أكو فرق، ها فرق جوهري لطيف، أنه ما الفرق، فكره الليلة، أنه ما الفرق بين السياسي المتدين والمتدين السياسي. بالتجارة عندنا تاجر متدين وعندنا متدين تاجر، كرة القدم عندنا لاعب متدين وعندنا متدين لاعب، أكو فرق بيناته، بين المتدين اللي يلعب كرة قدم وعندنا لا يلعب كرة قدم وهو يصلي، اثنيناتهم يصلون، هذا متدين يصلي ويصوم ويلعب كرة قدم لعوب لا بس، وهذا هم أيضا متدين لاعب أيضا يصلي ويصوم ويلعب كرة قدم، هذا يلعب ويصلي، هذا يصلي ويلعب، شنو الفرق بيناتهم؟ هذا يصلي ويلعب كرة قدم، هذا لا يلعب كرة قدم ويصلي. ربما في بداية الأمر تقول ماكو فرق، شنو الفرق؟ قلت المثل الإيراني يقول لك خاجة علي علي خاجة، شنو الفرق؟ ماكو فرق، خاجة علي وعلي خاجة، حج علي يو علي حج علي حجي، ماكو فرق. لكن هو في الواقع أكو فرق بالنسبة لهالمفاهيم الإسلامية، هناك فرق جوهري بين السياسي المتدين والمتدين السياسي. على كل حال، فالإمام عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن السياسة ما السياسة، يقول هي أن ترعى حقوق الله. أولا حق الله لازم ترعى، إذا تصير سياسي لازم تصير متدين سياسي، يعني ابتداء حق الله، إذا اقتضت أنه يشكل شورى، سياسة تقتضي أنه يشكل شورى مثلا، والآن وقت الجلسة وأذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، قولوا معذرة إخوان ولو الآن وقت الجلسة، بس بما أنه أذن أنا متدين سياسي، سامحوني أروح أصلي وبعدين أجل الجلسة. أما السياسي المتدين شو يقول؟ يقول خب أكو وقت إلى المغرب، إحنا عندنا وقت صلاة الظهر للمغرب، فخلي نكمل الجلسة فعلا وبعدين إن شاء الله نوصل إلى الصلاة. وإذا به الجلسة تطول وتطول وتطول حتى الصلاة يقضيها. هذا الصلاح شنو؟ صلاح السياسي يصلي لكن قدم السياسة على صلاته. الفرق بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كلاهما من دهاء العرب، إلا أنه يقول لولا التقوى لكنت أدهى العرب. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين متدين سياسي، لكن معاوية سياسي متدين، يعني كان يصلي في الظاهر، كان يصلي يصوم، لكن يجعل الصلاة والصيام فداء لسياسته. لذا في يوم اقتضت السياسة أنه صلاة الجمعة يصليها يوم الأربعاء. الجمعة ما كان يقدر يصلي صلاة الجمعة، قال أيها المسلمون صلاة الجمعة صليها يوم الأربعاء. كلهم صفقوا ويعيش يعيش معاوية وصلوه يوم الأربعاء. ليش؟ لأنه سياسة تقتضي، صلاة تقتضي أنه يوم الجمعة صلي صلاة، يوم الأربعاء صلي صلاة العيد. هذا يعبر عنه أنه سياسي متدين. وليد لعنت الله عليه، وليد أنه السياسة اقتضت في اليوم يشرب خمر إلى أن سكر هو والجارية مالته، سكر وسكر وبعد ما حسب نفسه، صار وقت الأذان. هذا سياسي يصلي، سياسي يصلي، لكن هاي الصلاة فداء لصلاته. لذا شاف ما يقدر يروح، ده يتطوطح منها ومنها، ما يقدر يروح الصلاة، فلبس العمامة على رأس جاريته، وجارية هي أنت تتطوطح مثله، نادي سكرانين، فلبس العمامة على جاريته وقال له يلا أنت روح يصلي بالناس. فذهبت الجارية وصلى صلاة الصبح بالناس، والناس كلهم كبروا الله أكبر وراء هذه الجارية الزانية الفاسقة التي شاربة للخمر وتصلي بالناس مع أنهم مسلمين وصدر الإسلام. شوف الأمر وين وصل. ليش؟ لأنه عندهم السياسة كل شيء، حتى الدين فداء للسياسة. هذا السياسة هاي مبتلين بيها، مبتلين، احنا مبتلين، مبتلين بيها، أنه عندنا سياسي متدين وعندنا متدين سياسي. فرق الآن دا يلعب كرة القدم مؤذن، إذا فيه تعرف أنه هذا لاعب متدين أو متدين لاعب، عندما يؤذن يروح للصلاة ويقول له خلي أكمل اللعبة فعلا. إذا يريد يكمل اللعبة أنه هذا عرف أنه لاعب متدين، هذا في اليوم إذا ما اقتضت المصلحة يعوف الصلاة. إذا اللعبة اقتضت أنه يعوف الصلاة يعوفها، ما عنده مانع. ليش؟ اللعبة مهمة فعلا، اللعبة فعلا مهمة. والعجيب الأمر منها أنه بعض المحبين لكرة القدم، واقعا الإنسان يتعجب من بعض الناس أنه هل قد يتفاعل مع أنه مو لاعب كرة القدم، إنما من محبي كرة القدم، هل قد يتفاعل ويا كرة القدم أنه اللعبة وقت الأذان مثلا وقت الصلاة يفتح التلفزيون ويبقى على هاي اللعبة إلى أن ينتهي الشوط الأول والشوط الثاني، عند ذلك يقوم للصلاة أو ما يقوم ما معلوم. يعني يتفاعل على لعبة مثلا بريطانيا ولعبة أمريكا عشان ما له ربط به، لكن مع ذلك من حبه للعبة متفاني متفاعل في اللعب، بحيث يصل الأمر أنه يترك صلاته، يترك أعمال الدينية مثلا. والدته تقول له يا ابي قوم عندنا جيب لنا خبز، عيني انت ولد البيت، انت صاحب الاسره، الان خبز علي، قوم جيب لنا خبز. يقول اصبري ماما خلي انا اشوف هذا اللعبه ده تنتهي، دخل اشوفه بعدين. الان اللعبه تنتهي يروح على الخباز يشوف الخباز مخلص خبز، يرجع وهو الاولاد ما بيدهم خبز. ليش؟ لانه هذا متفاني باللعبه، وهذا يدل على انه لاعب متدين، يسمع كلامه ابوه لكن شو وقت، وقت ما تنتهي اللعبه. فعلى كل حال قال هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات. أكو حقوق أكو واجبات، وأينما أكو واجب أكو حق، أينما أكو حق أكو واجب، فحينئذ أكو حق الله وأكو حق الحي الأحياء وهناك حق الأموات. فأما حقوق الله، هسه أنا بدي أصير سياسي مسلم، أنا بدي أصير سياسي على نظرية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الذي هي نظرية الإسلام، نظرية القرآن، نظرية أهل البيت عليه الصلاة والسلام. أريد أكون سياسي، شلون أدي حق الله ثم أدي حق الناس الأحياء ثم حق الأموات. شوف شقد هاي النظرة وسيعة، أنه ترى السياسة مو بس الأحياء، لأنه السياسة الآن بالعالم يقولك فعلا دول الأحياء داريهم، لا ما تعوهم، احنا معنا البيت علينا بالحي ندار الناس الأحياء. فلذا كل ما يطبلون بطبول السياسة إنما هي طبول الأحياء، لكن الإمام يقول لا، أنت عندك بداية وعندك نهاية وأنت في الوسط، الوسط هم الأحياء، بدايتك الله فله حق، نهايتك الأموات الموت وما بعد الموت فلهم حق. فحينئذ أنت الرجل السياسي المؤمن المتدين الحسني الحسيني المحمدي عليك أن تراعي هذا الجانب السياسي. فأما حقوق الله فهذا ما أذكره غدا لأنه الوقت قد انتهى. الآن ساعة 11 ولازم نجاوب الأقل في السؤال سؤالين. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وغدا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم مولاتكم جماعة. إن شاء الله الليلة تنطينا مجال للأسئلة سيدنا. أنا ما أعطيكم مجال، الزمان لازم يعطيكم مجال، إحنا مقيدين بالزمان. الله يعطيك العافية. ولا أنا بخدمتكم، أنا من اللي أنطي مجال؟ أنا لا شيء حتى أعطيكم شيء. فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطيكم مجالا من لا مجال له؟ إنما الزمان، نحن والزمن. نأخذ سؤال الأخ أهل الذكر، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا الفاضل، ما هو القول الجامع للحديثين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم زدني فيك تحيرا، وقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا؟ كما هو ملاحظ أن هناك اتجاهين. الجواب مختصر مفيد. احنا عندنا الحب فيه 10 درجات، الحب الإلهي 10 درجات. فالدرجة على ما في بالي، طبعا ذكرت هذا المعنى في كتاب الياقوت الثمين في بيعة العاشقين ومطبوع قبل سنين، أنه لدى قبل سنين أقول حتى تعلمون أنه الآن مختصر بذهني، يعني ما أدري الدرجة 7 أو 8 يسمى بدرجة التحير. اللي عندنا العشق، الحب، الوله، وتيم واجعل قلبي بحبك متيما. التيم درجة من درجات الحب، واحدة من الدرجات سلسلة، اما 7 أو 8 يسموه التحير، حب تحيري، انه الانسان الذي يعشق الله ويحب الله سبحانه وتعالى يصل الى مقام انه يتحير. هذا التحير طبعا احنا ما واصلي بس حسب ما نسمعه وما نقرأه، والا هو من الاشياء الذي يدرك ولا يعني يدرك ولا يوصف. الإنسان يدركه أما ما يقدر يوصفه، أنه التحير شنو. لما جاءوا إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قالوا لك قل لنا من دنش الكلمات اللي يصل الإنسان إلى مقام التحير، قال لهم لا ما تقدرون، لا تستطيعون أن أخبركم. 2 شانوا، قال يا ابن رسول الله مثلك ما يردنا، لا يرد سائلا، فأرجوك قل لنا فشي. قال زين أقول لأحدكما قولا في أذنه، عند ذلك إن أطاق أقول لكما. قالوا ما يخالف، قبلوا الاثنين. فالإمام قال بأذنه شيئا ما يدري شنو، وإذا بهذا السامع تحير. عند ذلك صار مثل الولهان، مثل السكران، سكر المعنوي، سكر الروحاني، أنه بعد ما يحس أطراف الشكو، لأنه العاشق يصل إلى مرحلة من الوله أنه بعد أطرافه ما يحس شكو أبدا. يعني مثلا سلم عليه ما يسمعك، تمشي قدامه مثلا تأشر ما يشوفك، لأنه العشق والمحبة يصل به إلى درجة أنه يثنى في الله سبحانه وتعالى ويتحير في الله سبحانه وتعالى. على كل حال التحير درجة من درجات التوحيد، التحير درجة من درجات العشق الإلهي والحب الإلهي، فيه حالات خاصة يعرفها من كان من أهل الحب الإلهي ومن كان من أهل التحير. سألنا ذلك أدخل بالموضوع يحتاج إلى وقت طويل. يبقى علينا أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. عندنا اليقين 3 درجات بالقرآن الكريم موجود إشارة إلى ذلك. عندنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. مثال كلش بسيط واضح، مثال النار، تارة شوف الدخان وتقول هناك نار، يعني من الأثر تصل إلى المؤثر، هذا يسمى علم اليقين. انت الان لما نشوف الدخان عندك يقين انه اكو نار، عندك ما عندك يقينا تقطع تقسم بالله على انه هناك نار. تقول انت اخو ما شفت بعينك نار، يقول صحيح انا بعيني ما شفت، الله بيش نعرف بالعقل بعيني ما شفت، لكن هذا الدخان يدل على انه اكو نار، ما تقدر تنكر ذلك. فمن الدخان تصل الى النار، من المعلول تصل الى العلة، هذا يسمى علم اليقين. يعني تقول ذلك يقينا متقاطع جازم. اليقين طبعا من ذلك الكلمات واحدة مرتبطة باللغة، اليقين عبارة عن عندما تقول زيد قائم، زيد قائم، تارة عندك شك أنه زيد قائم يوم قائم، 50/50 يسموه الشك. إذا من 1 إلى 49 يسموه وهم، من 51 إلى 99 يسموه ظن، 100% يسموه يقين. إذا قلت زيد قائم 100% يعني أنت جازم، أنت عالم، أنت قاطع، أنت متيقن. يقين يسموه جزم، يسموه قطع، يسموه زيد، فهذا اليقين. إذا قلت لا، من 51 إلى 99 زيد قائم، أنت ظان بقيام، عندك ظن ما عندك يقين. من 1 إلى 49 عندك وهم، متوهم أنت زيد قائم. أما لا، 50 ب50 زيد قائم، عندك شك، أنت عندك حالة شك فعلا، يعني متساوي الطرفين، لو قائم لو ليس بقائم، فيما إذا كان متساوي الطرفين. فاليقين يعني 100%. فإذا رأيت الدخان تقول 100% أكو نار وراء الدنقة مثلا، وراء هذا الجدار، وراء هذه الزجاجة يوجد نار. وين؟ ما شفت؟ يقول لك هاي نوره موجود، أو هذا الدخان موجود، هذا الدخان يدل على أنه أكو نار، فمن الدخان تصل إلى النار. هذا يسمى علم اليقين. وتارى لا، تروح النار تقترب منها وشوف أكو حطب ودنيا باردة وشاعلين النار، تتحمى بالنار، تحس بحماوة النار وبحرارة النار، لأنه تقترب منها فتراها عينا. هذا شي يسموه عين اليقين. تارى لا، الإنسان يخلي إيده بالنار بحيث إيده تحترق، يعني يلمس النار حسا يحس بها فتحترق اليد. هذا يسموه حق اليقين، يعني وصل المسألة إلى أن الإنسان وصل إلى حق اليقين. فعلم اليقين، عين اليقين وحق اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في هذه السورة موجودة هذه المراحل الثلاثة لليقين، راجعوا السورة الشريفة. فحينئذ من يصل إلى حق اليقين بعد يثنى في المتيقن، يصير عنده حالة ثناء، مثل واحد اللي يدخل النار ويصير من النار يحترق. بعد لما تقول له النار شنو، يقول لك أنا نار، أنا نار. شنو النار؟ شنو أنا الآن؟ نار، لأنه دا أشتعل بالنار ودا أحس بها بكل وجودي. هذا يسموه شنو؟ يسموه حق اليقين. فالذي يعلم بالله تارى يعلم علم اليقين، تارى لا يعلم بالله عين اليقين، تارى يعلم بالله حق اليقين، وهو يثنى في الله سبحانه وتعالى، يعني يعيش الربوبية إن صح التعبير، يعيش الربوبية ويعيش الألوهية، يعني كل وجوده يعيش الألوهية، فيثنى في الله سبحانه وتعالى. فعندئذ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. من يقول هذا؟ من قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ليش؟ لو أنا وصلت إلى حق اليقين، أنا دا أعيش الربوبية، يعني ألا أن الآن تجلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فيه، أنا صرت مظهر الربوبية، أنا صرت مظهر الكرم الإلهي. إذا تريد العلم الإلهي سلوني قبل أن تفقدوني، لأنه العلم الإلهي يتجلى فيه فعلا، أنا الذي أكون مرآة للعلم الإلهي. فالله سبحانه وتعالى جعل أمير المؤمنين مظهر لأسمائه وصفاته. فحينئذ لو كشف لي الغطاء بعد أكثر من هذا اليقين ماكو، لأن أنا وصلت إلى مقام الفناء في الله والبقاء في الله. فالتحير إنما يوصل الإنسان إلى هذا المقام. فحينئذ زدني تحيرا، يعني وصلني إلى مقام التحير، ثم بعد مقام التحير يصل إلى الإنسان. طبعا هذه مختصة بأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما يقدر كل واحد يدعيها، كل من يدعي ذلك فقد كذب، كل من يدعي ذلك فقد كذب. إبراهيم الخليل قال ربي زدني، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم الخليل بعظمته قال ليطمئن قلبي، لكن أمير المؤمنين قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. على كل حال، على كل حال، ربي زدني تحيرا، زدني حبا، زدني عشقا فيك، حتى أتحير في مقام ألوهيتك وأسمائك وصفاتك. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، لأنه هو نفس النبي، والنبي وصل إلى ذلك فنفسه أيضا يصل إلى هذا المقام. لذا يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا يقينا وعلما وكمالا وجمالا بحق محمد وآل محمد. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ يا مهدي أدركني يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل تقبل الله صيامكم وقيامكم، ما حكم المساس بأيدي؟ يقول فيه أن أحد الأصدقاء لي، أحد الأصدقاء وهو معلم عنده تلاميذ من البهائية، وهو الأخ من الإمارات، يقول فيه ما حكم المساس بأيدي هؤلاء البهائية وأنهم يأتون بالهدايا لي، فهل فيها إشكال أم لا؟ طبعا حكم المساس إذا ثبت أنه البهائي كافر، فحينئذ الكافر يكون نجزا فيما لم يكن عنده كتابا. فإذا ثبت البهائي كفره فيجب أن يكون نجسا، فإذا مسسته برطوبة ستكون اليد نجسة. أما إذا كان يابس، اليابس الذكي في الحديث الشريف، يعني اليابس لا ينقل النجاسة، فإذا كان يابس بيابس لا يضر، حتى مع اليهودي مع المسيحي مع أي كافر مع المشرك، إذا يابس بيابس صافحة مثلا وتلمسه لا يضر لأنه لا ينقل النجاسة. أما مع الرطوبة فإنه عندئذ يلزم انتقال الرطوبة، يلزم انتقال النجاسة فيما إذا كان كافرا. فالبهائي إذا ثبت عند من تقلده، يعتبر هذه مسألة تقليدية، عند من تقلده ثبت كفر البهائي، فيلزم عند مسك إياه برطوبة أن يكون الإنسان نجسا، ومع عدم الرطوبة فإن اليابس الذكي لا ينقل النجاسة. وتبقى الهدايا، الهدايا لا تضر فيما ذاك هدايا غير رطبة، افرض كتاب يهدي لك أو ثوب أو قميص أو ما شابه ذلك، فالهدايا لا يضر أخذها من مالكها. فالبهائي أيضا يملك والناس مسلطون على أموالهم، فحينئذ إذا هدى لك هدي المالك تأخذه ولا بأس بذلك. وإن الهدايا عندنا في الحديث الشريف هاي لا بأس، أنا أستغل بعض الأحيان الأسئلة حتى أطرح بعض المواضيع الأخلاقية. عندنا الهدايا تذهب بالشحناء والبغضاء، فتهادوا تحابوا، لطيفة هذه الرواية، تهادوا تحابوا، يعني عندما تقدم له هدية الطرف المقابل يتعلق بك، هاي مجربة جربوا، تقدم له هدية ولو كانت هدية مثلا مختصرة. الإمام الحسن روحي فداه جارية قدمت له وردة، جارية يعني من جواريه، يعني كانت أمة عند الإمام الحسن، فقدمت له وردة 70 طارن عيد من الأعياد، قدمت له وردة هدية ريحانة، فالإمام الحسن قال أنت حرة في سبيل الله، أعتقها. قالوا يا ابن رسول الله ليست الا هديه ورده، هي ورده تعتقها في سبيل الله، اعتقها ذاك الوقت الى قيمته، كان جاريه ويعتقها يعني قيمتها كان عاليه، هي ورده شنو قيمتها. فالامام تمسك وتمثل بهذه الايه الشريفه، اذا حييتم بالتحيه فحيوا باحسن منها، لذا قال احسن منها من هذه الورده اعتاقها، فاعتقتها لله كي احييها باحسن تحيتها. فلذا تهادوا إن شاء الله باكر يجيبون هداياكم إلي حتى تحابوا، محبتنا تزيد إن شاء الله بينه بينكم. طبعا أنا هديتي هم أجيبها لكم، ليش أجيبها هسه أنطيكم هديتي لكم؟ الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هسه أبو رضا يقول لك هذا عجيب كظماوي، شلون شلون يلعب اللعبة اللي يسويها، إنه أخذ الهدايا باكر واليوم نطى هديته قبل هذا. هاي السياسة أحسن، هاي السياسة الحسنية العلوية، أنه الأحياء لازم واحد يداريهم، الحضور لازم واحد يداريهم. هدية أخرى أهديها لأمواتكم، وذلك الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وهدية لإخوتنا على الإنترنت أحبانا أعزائنا أيضا، لأنه أفضل الأعمال مما يثقل الميزان يوم القيامة، والله وجدت أفضل أفضل أفضل أعمال هو صلاة على محمد. فهديتنا للإخوان على الإنترنت أحبائنا رجالا ونساء وأطفال أيضا، كلتنا نصلي لسلامتهم ولتوفيقهم ورجوعهم إلى وطنهم العزيز إن شاء الله سالمين غانمين، نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بعد آخر سؤال، سؤال الأخ الحاج يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا الفاضل، ما هو تعريف العصمة؟ وهل يقول علماءنا أن العصمة تختلف في أهل البيت عنها في بقية أنبياء الله ورسله؟ وإذا كانت كذلك، هل لنا أن نقول لا بد لتعريف العصمة أن يتجزأ ويكون مختلف حسب الشخصية؟ مولاي العصمة وحقك، وماذا أريد أتحدث عن عصمة رمضان كامل كل ليلة ساعة أتحدث، يلا أقدر أؤدي حق العصمة ومعنى العصمة، وعندي نظرية جديدة في العصمة، خلي أبين نظريتي مختصر مفيد، وذلك أنه العصمة كل تشكيكي مثل النور. النور الآن كل تشكيكي، يعني شنو كل تشكيكي؟ يعني إلى مراتب طولية وعرضية. هذا النور نور الشمعة ظاهر بنفسه، النور تعريفه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، هذا النور نور الشمعة، والشمس عندها نور، كلاهما نور، نور الشمس نور ونور الشمعة اللي تألاف ضوينها نور، لكن بين الشمعة وبين نور الشمس بالملايين أكو مراتب، مراتب متعددة كلية وجزئية، طولية وعرضية، أفقية وعمودية. العصمة أيضا هالشكل، مثل العلم، العلم عندنا علم مثل اليقين اللي سبينا، عندنا حق اليقين، علم اليقين وعين اليقين. كذلك العصمة مراتب مراحل. أدنى العصمة اللي يجب كل واحد من عندنا أن يكون معصوما، بالدليل ده أقول يجب على كل واحد منا أن يكون معصوما، كعصمة الطفل. الطفل معصوم ولا مو معصوم؟ نعم، الطفل اللي يولد يولد على العصمة معصوم. المعصوم يعني من لا يذنب، من لا يذنب يمتنع. العصمة معنى الامتناع. الماء المعصوم يعني الماء الممتنع عن النجاسة. الكر معصوم، ليش؟ لأنه يمتنع عن النجاسة إلا أن يتغير جوهر، إذا تغير بلونه وطعمه ورائحته عند ذلك يكون نجسا. وإلا الكر، الماء المطر معصوم يعني لا يتنجس بمجرد الملاقات، إلا أن يتغير في جوهره، في أحد الصفات الثلاثة، اللون والطعم والرائحة. فالمعصوم ابتداء يعني من لم يذنب كالطفل. هو إحنا مأمورين كلنا لا نذنب. الله أمرنا أنه نذنب أو لا نذنب؟ ها شيخنا، الله أمرنا أنه لا نذنب، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل الفواحش الظاهرة والباطنة، المخفية والعلنية، لازم نجتنبها. فكل واحد من عندنا لابد أن يكون معصوما. إذن العصمة لكل واحد منا، أول درجة العصمة هو ترك الذنوب. ثم بعد ذلك إمامك اللي يصلي كشيعي، بالسنة احنا ما علينا، الشيعي إمامك اللي يصلي وراء لازم يكون عادل، لو لا ما لازم يكون عادل، يشترط فيه عدالة. السنة يقول لك صلي خلف البر والفاجر، ما عنده بر فاجر، مجرد أن يكون حمده صحيح صلي وراء. لذا أشوفه منا يشرب الخمر، إمامهم يشرب الخمر، شايفين بغداد يشرب الخمر على طاولة الخمر، ثم بعد ذلك يأتي إلى مسجد أحد مساجد بغداد، يأتي ويصلي والناس كلها تكبر وراها، مع أنه قبل نص ساعة كان يشرب خمر. ليش؟ يقول لك صلي خلف البر والفاجر، احنا ما عندنا عدالة، احنا عندنا أنه حمد صحيح، هذا يا أخي ولا الضالين، حمد صحيح هذا يكفي. أما احنا الشيعة لا، احنا عندنا عدالة، دين العدالة، احنا عدالة، احنا عند أمير المؤمنين قتل لشدة عدالته قتل في محرابه. عندنا العدالة الاجتماعية، العدالة الشخصية، العدالة الفردية. لذا نقول إمام الجماعة لازم يصير عادل. فلما تيجي تصلي وراء، صلي خلف الفاجر أو صلي خلف العادل. العادل من؟ من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. هاي عدالة يعني عصمة، يعني معصوم. لكن أو ثاني درجة العصمة، ثاني درجة العصمة أنه لا يأتي بما يخالف المروءة أيضا. عامة الناس ربما يأتي بما يخالف المروءة، لكن إمام الجماعة ما إلا حق. إمام الجماعة مثلا هو يصلي جماعة إمام وعادل وبالشارع يكرز حب، هاي شلون إمام جماعة؟ مثلا لا سامح الله باتي مثلا أكرز حب والله بالشارع، أكو واحد بعد يصلي ورايا يقول لك هاي غير عدالة. عاش تيدك، حتما أنت تصلي ورا البر والفاجر. فحينئذ عندنا العدالة عصمة، هذه درجة ثانية. تصعد الدرجة العصمة إلى المرجع، المرجع حتى المكروهات ما يجيبها. عندنا في عدالة المرجع أنه المكروهات لازم ما يجيبها. إذا يصير المرجع تقليد مو بس المحرمات ما يجيبها، لا حتى ليش؟ لأنه يقول لك العدالة في المرجع التقليد ملكة قدسية. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، شوفوها مستمسك بالعدالة، بحث العدالة، يقول ملك قدسية. هاي الملكة القدسية تختلف عن ملكة العدالة اللي في الإمام. الملكة العدالة في الإمام ملكة ظاهرية مو قدسية، أما هذيش عند الإمام مرجع التقليد قدسية، فيترك المكروهات أيضا فضلا عن المحرمات. زين، بعدين تيجي عصمة الأسماء الأفعالية عند زينب الكبرى اللي كتبت في كتاب عصمة الحوراء زينب، وكذلك في كتاب فاطمة سر الوجود مطبوعتين المطبوعات. فهناك ذكرت هذا المعنى أنه عصمة الحوراء زينب، السيدة الحوراء زينب معصومة أصلا، السيدة التي نحن بجوارها نتشرف بجوارها، ومن نعم الله علينا أنه جعلنا في عشي آل محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه السيدة معصومة، نحن منصدر سيدة المعصومة، معصومة بعصمة أفعالية مو عصمة نبوية مو عصمة ولوية، عصمة أفعالية، بمعنى أنها من صغرها يعني من عمرها أفرض 9 سنوات إلى أن توفيت لم تعمل الذنب أبدا ولم تعمل المكروه أبدا. هاي عصمة أفعالية. لذا عندما جو الشيعة عند الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، أطلت عليكم يا ولا؟ لا بالله عليكم، ترى اذا طولت اقطع الحديث مستانسين. وعيني حبيبي انت تحكي على انترنت، انا لازم افكر بجماعه الحاضرين، وهاي السياسه العلويه لازم انا افكر نشوف شو جماعتنا لا يروحون ينهزمون، مو سينهزمون الجماعه. لكن هاي روايه حلوه عن السيده زينب، عن السيده المعصومه، حتى تعرفون مقامه وتعرفون قدركم، تعرفون هذا الجوار العظيم. الله نعطيكم نعمه، دول اللي بالخارج الان يتحسرون على جلستكم انه بجوار السيده المعصومه، شلون نعمه عظيمه. جو الشيعة عند الإمام موسى بن جعفر إلى بيته، لم يجد الإمام، عندهم أسئلة شرعية، ما هو الإمام؟ ظهر سبع نفرات، ما هو الإمام؟ فقالوا لزوجة الإمام، إحنا جايين من مكان بعيد وعندنا أسئلة نريد نسأل، لمن نسأل؟ هذا إمامنا والآن تقولي ما موجود. قالت إن في البيت فاطمة، فاطمة المعصومة. قالوا خلينا نسألها، هاي من بيت العلم، دول صغارهم وكبارهم نور واحد، لأنه عندنا أمير المؤمنين يقول صغارنا في نهج البلاغة، بديعة بديعة الحديث الشريف، صغارنا جمرة لا تداس وكبارنا لا يقاس. بكبارنا ما تقدرون تقيسون نفسكم، لا حتى صغارنا، حتى صغارنا ما تقدرون تتعدون عليهم، لأنه صغارنا جمرة جمرة جمرة لا تداس، ما تقدرون تقيسوها وتدوسوها. على كل حال قالوا نسألها، هسه عمر فاطمة جت 5 سنوات، عمر السيدة 5 سنوات يعني قبل بلوغها. قالوا نسألها، هؤلاء من بيت الوحي، هؤلاء من بيت العصمة، من بيت العلم، من بيت الشرف، حتى بناتهم من علماء عالمات، خلنا نسألها. فسألوها فأجابتهم، زين ارتاحوا، أخذوا الجواب الأسئلة والأجوبة طلعوا. لما خرجوا ظاهر باب المدينة، يعني على شرف خروجهم من المدينة المنورة، رأوا الإمام عليه الصلاة والسلام، إمام موسى بن جعفر. قالوا سيدي أتيناك وسألنا وما كنت، وعلى كل حال سألنا السيدة فاطمة بنتك عمرها 5 سنوات، سألناها وأجابتنا. قال هاتوا بأجوبتكم، أشوف شنو جوابها. فنطوا الأسئلة ونطوا الأجوبة. فعند ذلك قال الإمام فداها الله، فداها أبوها، إنها قضت بحكم الله، فداها أبوها، إنها قضت 3 مرات فداها أبوها، مثل رسول الله اللي قال فاطمة الزهراء فداها أبوها، أبوها فدوى إلها، أبوها موسى بن جعفر الإمام المعصوم يقول أنا فداء لهذه السيدة المعصومة، فداها أبوها، إنها حكمت بحكم الله، إنها قضت بحكم الله، هذه الطفلة قضت بحكم الله. ومثل هذه الطفلة لا تكون معصومة؟ بلا شك تكون معصومة، هذه عصمة أفعالية، وعندنا عصمة عصمة الأنبياء، وعندنا عصمة 14 معصوم، فرق بين العصمتين. عصمة 14 معصوم ترك أولى ما بها، ولكن عصمة الأنبياء بها ترك أولى. النبي ربما يترك الأولى، آدم عصى ربه في ترك الأولى، نوح عصى في تركه الأولى، بقية الأنبياء بعض الأنبياء موسى قتل ترك الأولى مثلا، لكن الإمام أمير المؤمنين و14 معصوم كلا عندهم عصمة حتى ترك الأولى لا يصدر منهم، مطهرون من الدنس بكل مصادق الدنس، فعندهم العصمة تالي تلو العصمة، أصلا مو تالي تلو، هي العصمة الإلهية، العصمة الإلهية تتجلى في عصمة الأمة، لأن الله معصوم، الله طاهر، الله لا يفعل القبيح، يقدر على القبيح ولكن لا يفعل القبيح، فهذه العصمة الإلهية والطهارة الإلهية تتجلى بتمامها بكاملها صورة مصغرة للعصمة الإلهية، إنما هم 14 معصوم فقط، هذول عندنا عصمتهم عصمة إلهية، وهذه العصمة الإلهية والعصمة النبوية والعصمة الحسنية والعصمة الحسينية والهادوية والمهدوية والكاظمية والرضوية، وهذه العصم كلها بأدوارها المختلفة وبتجلياتها المختلفة اجتمعت كلها في فاطمة الزهراء، فأصبحت فاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى. لذا أشهد أن فاطمة الزهراء عصمة الله بهذا المعنى، لأن العصمة الإلهية كلها اجتمعت، العصمة النبوية والعصمة الولوية ولي الله، كلا العصمتين نورين اجتمعا في وين؟ في فاطمة الزهراء. فكانت فاطمة الزهراء بطن الإمامة وزوجة الإمامة، كما أنها ظهرها ظهر النبوة، من صلب النبوة وبطنها يعني خلفها نبي وأمامها إمام، فهي واسطة بين الإمامة وبين النبوة، فجمعت بين النورين، جمعت بين العصمتين، العصمة النبوية والعصمة الولوية، لذا هي أصبحت مظهر لعصمة الله، لأن العصمة الإلهية تتجلى في النبي كما تتجلى في الولي، الولي يكون معصوما كما أن النبي يكون معصوما، فالعصمتين تجلت في فاطمة الزهراء وأصبحت فاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى. رزقنا الله شفاعتها وزيارتها وحشرنا في زمرتها وفي زمرة شيعتها الموالين المحبين. أقول قولي هذا، وفي زمرة أولادها إن شاء الله أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.